راي واحد قال لك لو قرود حكموا مصر الامن القومي بتاعهم هو هو نفس الامن القومي بتاع اي حد هنا في مصر. هو مرتبط بالجغرافيا يعني ايه اللي هو مثلا الجزيره العربيه اول ما الصحابه مثلا اتحركوا ليهم تخيل معين. واحد يقول لك يعني ممكن مثلا فاهمين الجغرافيا بتاعها احساسهم بالارض ان يجب ان يؤمن مداخل الجزيره مثلا فيروح مؤمن الشام بالرغم ان هو ارتطم بقوه قد تبدو قويه او كذا لكن لا برضه يعني ايه انا يعني يجب تامين الاراضي المسلمين بهذا الشكل في كل منطقه فيها حاجه كده يعني مثلا اي حد في الهند اي حد في الهند مثلا افغانستان جبال افغانستان مهمه بالنسبه له يعني الهند افغانستان بالنسبه لها امن قومي عشان لما يجي حد يقرا مثلا في اي تحليلات معاصره يلاقي مثلا ان الهند بتدعم اي قوه تهاجم افغانستان ليه؟ افغانستان مفيش قوه مفيش حدود مشتركه مع الهند لا جغرافيا الهند لا يمكن مهاجمتها الا من خلال ما من قبل جبال افغانستان. طب الحقيقه دي بتقرر من فين؟ من جغرافيا. تلاقي مثلا بريطانيا بعد ما احتلت الهند وافغانستان ما فيش حاجه قوي تحتل تلاقيه رايح يفرض سيطرته على افغانستان. الوثائق البريطانيه اي حد يقرا الوثائق البريطانيه يقول لك ايه؟ حتى يجب اغلاق باب الهجوم على الهند من منين؟ من افغانستان. تمام؟ طيب احنا ما تبقى من محاور رئيسيه في العالم الاسلامي مصر وتركيا وايران وجمهوريه اسيا الوسطى. جمهوريه اسيا الوسطى حد يعرف دوله او دولتين او ثلاثه او خمسه او سته منهم؟ لا باكستان باكستان مش من دول اوزباكستان. تعرف مين بيحكمها؟ حاكم اسمه؟ حاليا حد يعرف حاكم اوزباكستان؟ اسلام كريموف. طب هو مسلم ولا شيوعي؟ قال لك ده مش حماده ايه بس شيوعي. قال لك ما دام ايه دول هو اسمه اسلام. اسمه اسلام. هو شيوعي. طب عدد سكان اوزباكستان كام؟ حد عنده فكره؟ تقريبا 5 مليون. طب هو كام نسبه المسلمين فيهم؟ ازيد عن 90%. طب نظام الدوله هناك ايه؟ شيوعيين. هم شيوعيين بس بعد الشيوعيه خلاص كلهم قلبوا ديمقراطيين. يعني اسوء ملف حقوق الانسان في العالم في اوزباكستان. اسوء قضايا تعذيب للمسلمين في اوزباكستان. اسوء ملف على الاطلاق. تم محو تماما وبقي العالم مطنش بعد ما سمح اسلام كريموف سمح لامريكا بانشاء قاعده امريكيه في اوزباكستان. اوزباكستان؟ عاصمه اوزباكستان ايه؟ تشقند. معظم ائمه الاسلام الكبار من جمهوريات وسط اسيا. يعني بخارى من تقريبا تعتبر في اوزباكستان. تربن هو منها الترمذي سمرقند سيجستان كل دي من جمهوريات وسط اسيا. يعني اصحاب مسلم البخاري من بخارى مسلم من امام مسلم صاحب الصحيح نيسابور مسلم الترمذي ينسب من اسمه هو اسمه محمد اصلا بس هو من ترمذي دي في جمهوريات وسط اسيا. ابو داوود السجستاني صاحب السنن من سجستان. النسائي هو من نسب بلد اسمها نسب مش من نسائي يعني من نساء لا نسائي من نسب بلد اسمها نسب تمام؟ خراسان دي قندهار احسن ناس. قندهار دي اللي هي خراسان اللي هي منها ابو مسلم خراسان هي دي قندهار اللي هي افغانستان طبعا من شهرستان. لا ما اعرفش مكانها لكن اللي هو اللي نعرفه بوجه الدقه البيروني. هو اصلا اسموش البيروني، الناس بتنطقوا البيروني، هو اسمه بيروني. في ناس بيكتبوه بالفتح بس هي البلد اسمها بيروني. لو نسب اليها تسمى ايه؟ بيروني. البيروني وخوارزم، خوارزم اللي هو واضع عينه الجر، وبيروني اصلا بيروني من خوارزم اصلا برضه. بس بعد كده ارتحل، قعد في الهند وفي الصين في عذرا قعد في افغانستان فتره في البلاط الغزنوي، بعد كده في الهند فتره. ف لكن هو اصلا من جمركوس قسم. ده الغريب يعني، ان هي في احنا ما نعرفش حاجه عن جمركوس قسم. بالرغم ان هم ايه؟ بنسبه 95% مسلمين. قرغيزيا، قرغيزستان دوله اسلاميه كبيره بقى. كل هذه الجمهورات كانت تعرف قديما قبل الخدعه البلشفيه، البلشوفيك اللي هم البلاشفه. او هو انتوا عارفين البلشوفيك يعني ايه بالروسي؟ يقول لك البلاشفه او الثوره البلشوفيه. البلشوفيك يعني الاقليه. المونوشوفيك اللي هو المناشفه، لما احنا بنعربها يعني المونوشوفيك او المناشفه هم الاكثريه في البرلمان. اللي هو البرلمان ما بعد الدوله القيصريه. لكن البلشوفيك اللي هم الاقليه هم مشوا كلامهم على المونوشوفيك وخدوا البلد. كان بمساعده المسلمين، بمساعده الخلافه الاسلاميه اللي هي كانوا قطعوها من الخلافه العثمانيه. المسلمين ساعدوهم من اجل الاضطهاد الكنسي الارثوذكسي من قبل روسيا القيصريه. لما تم لهم الامر المونوشوفيك يعني الجمهوريات الاسلاميه القويه او اللي خافوا منها ادوها استحقاق حكم ذاتي زي الصين. الصين كان اول ما استقلت بعد الثوره، ثوره اللي هو ماوس كون 49 كان في جمهوريه كامله اسلاميه هناك اللي هي تركستان، مش تركمانستان، تركستان اللي هي الايجور، اللي هي الايجور اللي هي سينكيانج، اقليم سينكيانج حاليا. ده مساحته قد مصر 1.6 تقريبا، وكله في الغالب مسلمين يتكلمون التركيه من اصول التركيه. حتى تركيا حتى الان ليها نفوس كويس عندهم. تمام؟ لما ادوهم حق حكم ذاتي، حتى الان دلوقتي ليهم حكم ذاتي، بس بيعملوا ايه؟ يقول لك ماشي انت من حقك تحكم ذاتي، وانا من حقك ان انا ايه؟ اعتقل. يعني هم حاليا بيعملوا اسوء هندسه اجتماعيه حصلت في التاريخ، حصلت في المسلمين وسط اسيا. السوفييت قتلوا قومت لين المسلم استرن، قتلوا تقريبا 20 مليون مسلم. 20 مليون مسلم، لا هم قتلوا من كل الناس، لكن هو 20 بس مليون مسلم في الحكومتين اللي ورا بعض. تم تهجيرهم قسرا من دول الخانات عشان يغيروا تغيير ديموغرافي اللي هو تغيير التوزيع السكان، بنية السكان. يجي يسكن فيها روس ويطرد السكان الاصليين، يا اما يوديها في بلد ثانيه يا اما يوديها حته اعتقالات التدريب. العظيم قصدي في سيبيريا. فمات تقريبا في الحكومتين ورا بعض 20 مليون مسلم من دول الخانات. فهم بيعملوا كده، بيعملوا تغيير ديموغرافي. الايجور حاليا في سياسه سكانيه تسكين الهون اللي هم الجنس الصيني الاغلب يعني، وتهجير المسلمين واجبارهم على الخفه باعداد معينه. ده الصين شامل لكن ان هو يتم التركيز على ديانات معينه او جنسيات معينه زي الايجور، سواء ان هم يا اما تورد ليهم ادويه معينه هم مش عارفين ان دي او ادويه او مركبات. ده اتعمل في فرنسا، عملته في باكستان وفي افغانستان. كتير دول بتعمل احيانا حملات اغاثه في الدول الاسلاميه في وقت الحروب ويدوهم ادويه خاصه للنساء. هي اصلا منع حمل. يعني واحده عندها برد يدوها برد ومنع حمل. السبب ان هو عايز يعمل مع وقت طويل جدا يسموه تغيير في الميزان الديموغرافي. عايزهم يقلوا، لانه اي حته في المسلمين في اي حته بسبب الشرع يعني اللي هو العدد مش ما عندهمش مشكله انه يخالف. ده بالعكس شرعا المفروض ما يخالفش حتى اقل من ثلاثه. بنص الحديث اقل من ثلاثه لو يقدر. ليه؟ السؤال ده حلو. هو علميا السؤال ده انا عجبني، انا سعيد. ايوه ليه شرع؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم في ندب شرعي تكاثروا، فاني مبالغ بهم الامم يوم القيامه. ليه؟ من الكثره العدد. طيب الامه ازاي تكثر؟ لو اثنين وراجل وست وخلفوا اثنين، الراجل والست هيموتوا، والولد والبنت دول او الراجلين اللي خلفوهم الانسان هي بنتين ولا راجل وبنت ولا مش عارفين. يبقوا اثنين قبال اثنين. اثنين ماتوا. في الغالب مش كل اللي بتولد تعيش. في حروب، في مرض، في سواقين تاكس ممكن ياخدوه، يعني السكك سكك الاخره كتير. خلاص؟ ففي الغالب اللي هيتولد مش هيحتفظ بنفس النسبه. حلو؟ فالحد الادنى لضمان الزياده عن الاصل 2 زائد 1. ان هم يخلفوا 3، 2 قبال 2 هم يودعوا والثلاثه يكبروا، يبقى كده احنا عندنا على الاقل ضمننا واحد زياده على الاقل. فاقول لك بالميت 3. اكتر من كده يبقى شيء كويس، اكتر من كده يبقى شيء لطيف. ليه؟ عشان يضمن علميا لا يمكن ان تصمم. هم في فيديو كويس، في فيديو عن خطر الهجره الاسلاميه على اوروبا، اظن معظمكم شافوا. في حاجتين في الفيديو خطيره جدا. هم حاطين علم المسلمين في الفيديو، علم مين؟ تركيا. هم لا يعلموا الاسلام الا تركيا، لان حكمتهم 500 سنه 300 سنه كان منكد عليهم. فايه؟ الاسلام وتركيا. فالهجره الاسلاميه لاوروبا اسمه اسلاميك ايميجريشن في اوروبا. الفيديو نفسه بيتكلم على ايه؟ ان الامم تضمحل لو نسبه الزياده لم تصل الى 2.25. فاتنين وربع، مفيش ربع بني ادم، فبيقرب لاقرب رقم صحيح، يعني 3. ده علميا عشان الامه ما تنهارش. فهم عندهم كله في اوروبا كله واحد اصول، واحد اصول. اول ما يضيفوا الهجره الاسلاميه والتولد الاسلامي تلاقي فرنسا المسلمين، فرنسا التولد هناك بنسبه 1.3 1.5، فهيمنحوا. يعني لو قعدوا 20 25 سنه ما يبقاش في حاجه اسمها فرنسيين في الدنيا، واوروبا كلها كده. بس المعدل العام زايد، يعني اوروبا فرنسا بتزيد بسبب المسلمين. نسبه الزياده بتاعت المسلمين في فرنسا 8، رقم صحيح. الرجاله ما بيقلقوش الميزان الموضوع عندنا. قال لك امريكا نفس الحكايه بسبب الانفيشن، برضه بسبب الهجره. امريكا طبعا قبلت العالم، العالم كله بيجي يروح هناك، والظرف الاقتصادي كويس. يعني هنا الناس بتخلف 6 7 8 ويقول لك لولا الزنقه الاقتصاديه لو راح امريكا اكل وشرب وتامين صحي وبتاع، اللي هو يدخل بلد دي الاولاد اولاد ابراهيم البلد كلها. يعني الناس زمان، يعني اصل ايه؟ واحد زماننا في النمسا بيقول لي هو بيتجوز حاجه اسمها جواز ابيض، هو شرعا غير جواز، لو اتجوز واحده من 27 نفس الجنسيه، لو اتجوز يديله اقامه وراتب شهري، بيشتغل او ما بيشتغلش، لو خلف يديله راتب ازيد ومكان اوسع وهكذا وهكذا. فبقول له ليه؟ يعني ليه؟ يعني ليه؟ فعايزين حد واخد الجنسيه عشان يزاي النمساويين يزيدوا. طبعا هناك مين اللي مبوظ الناس بقى؟ الجاليه الاسلاميه، وبالذات الجاليه المصريه في النمسا، مجنسين كتير قوي. اقول لك اللي هو ايه؟ يعني ما تقلقوش عن نفسك. قال لك موضوع النمسا ده النمسا بتكتر وبشكل سريع، ايه السبب؟ مصريين. طيب سبب الدراسه، سبب ان احنا عايزين نشوف تركيا، مش عشان تركيا، لا، هي يعني مثلا مين جنس حكم؟ يعني مثلا بيبرس او قطز كانوا مين؟ حد يتخيل؟ قطز احنا عارفينه اكيد، قطز من خوارزم، خوارزم شاه دي مملكه خوارزم مصر، ده ابوه يعني. فقطز عشان الفيلم الناس عارفه احمد مظهر بيبرس من ايه اصلا؟ من دول جمهوريات وسط اسيا. التتار اللي هم المغول المسلمين اللي بعد كده حكموا، قعدوا يحكموا الهند لغايه ما الانجليز جم. المغول يعني اسلموا الناس وعاملوا دور جامد جدا. لكن المغول اصلا منين؟ حاليا كاسم اصلهم منين؟ الصين. لا، غير الصين، المغول اللي هم منغوليا. فسبب الدراسه احنا مهتمين ليه دراسه الترك؟ واحد، لانهم اخر جنس سيطر فتره طويله جدا بشكل وراثي على الحكم، على ما يعني ما تسمي بعد ذلك باسم الخلافه الاسلاميه. يعني هم على فكره في الاول ما ادعوش الخلافه الاسلاميه، ما ادعوش ان هم خلفاء، كانوا بيسموا سلاطين ارض اسمها والدوله العليا. لما ضعفوا حاولوا يجمعوا المسلمين بدعوه الخلافه الاسلاميه، لان هم كانوا مسيطر على ذهنهم من فتره طويله جدا، من اواخر العصر العباسي الثاني، انه الخلافه لا تصح الا عربي. يا ريت عربي، لا، ده لازم يكون من

يبقى واقف كده. بريطانيا كانت في عداء شديد جدا للساميه فرنسا وبريطانيا في وقتها، فقال لك انا هحطه لهم هنا اللي هو الجيل العرق ده يفصل ما بين الهند ويفصل ما نضمن ان مش هيبقوا ولاءهم لبريطانيا زي ايام نابليون. بس هو الوضع اتغير في المعادله اتغيرت بعد كده. فطيب ما يخصنا وما يلزمنا الان في تركيا؟ ممكن اسم الكتاب اللي فيه الجزء بتاع عن تقرير غلط واحد من المخابرات البريطانيه فذكر انت وانا اللي قلته دلوقتي ولا قبل كده؟ بس ما قلتش سلام ما بعده سلام. بس لازم تكون صح موجود بدافع سلام ما بعده سلام بتاع ديفيد فرونك. الكتاب ده هو اسمه كده سلام ما بعده سلام تشكيل الشرق الاوسط او ولاده الشرق الاوسط. وفي كتاب تاني اسمه الشرق الاوسط الحديث بتاع القراني مجموعه اربع اجزاء. الاثنين دول لو قريتهم مع بعض هتتشكل الخريطه تفهمك لانها ماشيه في اوسطين اسرائيل. التاني اسمه ايه؟ الشرق الاوسط الحديث بتاع القراني. موجود اربع مجلدات، اربع مجلدات موجودين بدافع على النت لكن اللي هو خطير جدا سلام ما بعده سلام. فرونكن فرونكن فرونكن اللي عايز يشوف شكله ما هيبقى هنا بعد ده بيتكلم عن مشهد الشرق الاوسط اللي ما عرض بعد ذلك الشرق الاوسط. اول ما تيجي تقرا وتشوف التفاصيل الدنيا مختلفه تماما. يعني مين حارب مين عشان ايه؟ طب هم كانوا بيحاربوا بعض ليه؟ الوضع مختلف تماما. في معارك اتخسرت وما كانش تخسر ابدا وفي قوات انسحبت وما كان في يعني في قصه لطيفه. انا لسه مخلص في الكلام يعني بس كان قايل لنا عليه دكتور بشير نافع بتاع تاريخ في فتره طويله جدا. الكتاب ده لو قراته تدرك تفهم كويس جدا الخريطه اترسمت ازاي. كان بيقول ايه؟ احيانا بيبقى حادثه بسيطه جدا بتغير مجرى التاريخ ولو بعد كده الناس ما بتعرفش ايه اللي حصل. اليونان في اواخر انهيار الدوله العثمانيه خلاص كانوا بيقسموها بمقتضى معاهده سيبك. كانت خلاص بريطانيا بتسحب جنودها الجنود ليهم سنين بره بريطانيا عايزين خلاص الناس تبنيد تتجنب ايه يا عم عايز ارجع. فقالوا له انتوا معاكم جيش احتلوا الجزء اللي انتوا عايزينه من الدوله العثمانيه. ايام كان الكماليين بيدافعوا وكان القوات اليونانيه اقوى من الكماليين. اتباع مصطفى كمال ساعتها كحركه مقاومه شعبيه يعني ضد الاحتلال. عملوا ايه؟ اجتاحوا الممالك وتعاملوا وهم في الوقت ده ملك اليونان ماشي في الجنينه طلع عليه قرد عضه مات. فتشرشل في التاريخ بيقول ايه؟ هذه العضه مات بسببها ربع مليون جنيه. ايه السبب؟ ان الحكومه رئيس الوزراء وملك اليونان في وقتها كان معادي جدا للدوله العثمانيه وحليف جدا لبريطانيا. ضغط عض مات جه ملك غيره كاره جدا البريطانيين يعني اتحالف مع الاطراف وانسحب بقواته وحارب ضد الاحلام اللي هو غير الخريطه تماما بسبب ربع مليون جندي ماتوا بسبب الجد. عشان تعرف يعني وضع مختلف تماما. فالشاهد يعني ان هو التاريخ لما بتيجي تعرف هو الموضوع حصل ازاي قبل ما تظهر تركيا. احنا مش عايزين نعرف ايه تركيا ظهرت ازاي. يعني تركيا ايه اللي دخلهم اصلا في التاريخ؟ الدوله العباسيه الثانيه في عصور الضعف كانوا هم جابوا اصلا عنصر مبتلى عنصر مقاتل. ايه السبب؟ الدوله العباسيه ازاي اطرقت على الدوله الامويه على الحكم؟ ان هم عربوا من بيت النبوه. تمام؟ طب افرض واحد طلع لهم ثاني عربي ومش من بيت النبوه لسه الخلاف قائم. قال لك بص احنا نقفلها، احنا دلوقتي العنصر المقاتل هو مين؟ بنو اميه. كانت يقول لك الخلافه كده بقى خلافه بنو اميه عربيه عربيه وخلافه بنو العباس خراسانيه عجميه. ليه السبب؟ قال لك احنا نجيب جنود نحارب بيهم ولا يطمحوا ابدا للحكم. ازاي؟ نجيبهم معانا. فيظلوا ينظروا للعرب على اساس انهم جنس مقدس لا يمكن ان ينازعوهم الحكم. راح جابوا اتراك وبعد كده جابوا فرس ولما انقسموا هم بيحاربوا بالفرس بيحاربوا الاتراك. ايه تمام؟ من الظاهرة اللي هي بعد كده ظهرت ان هم مين؟ اللي هم حكموا العباسيين بعد كده لما ضعفوا الخلفاء. ليه؟ الخلفاء بعد كده بدل ما العرب كانوا بيقاتلوا بنفسهم لغاية المأمون ولغاية المعتصم ولغاية هارون الرشيد وأولادهم تلاقي الخليفة العربي نفسه بيحارب بجنود عرب. بعد كده لما جه العنصر المجتلب الفارسي أو التركي بدأ يظهر إيه؟ البويهيين والسلاجقة، سلاجقة الروم، سلاجقة الروم دول مماليك. مماليك جوه عنصر مرتزق وبما فيهم العثمانيين. كيف ظهر العثمانيين؟ العثمانيين دول كانوا الإسلامية الشرقية الأرثوذكسية. دي اللي هي كانت بيزنطه أو القسطنطينية. تمام؟ ده على بيعمل إيه دول أصحاب الثغور المجاهدين المرابطين على الثغور. وكان في آخر خلافات في آخر خلافة بنو عباس العصر عباس الثاني ممالك وممالك السلاجقة المنطقة دي كانت متملت بقى سلاجقة وجوينيين وبعد كده الممالك المستقلة في مصر والشام والشمال الأفريقي كل العالم في العصر عباس الثاني العالم الإسلامي بدأ يتكسر. لما قتل الخليفة في مجيء الزحف المغولي اختفت خلافة بنو عباس من وخلاص بدأت الممالك المستقلة حتى ظهور سلاطين بقى آل عثمان. مين عثمان اللي بينتسب ليه الدولة العثمانية؟ هو عثمان بن أرطغرل الغازي. ده هو من يعني هو تقريبا الراجل كان من قائد لمقاتلين يعني على الرباط على الثغور في الدولة العباسية الثانية. فين؟ في أرض الروم. يعني حتى هنا أرض تسمى أرض روم منطقة الأناضول منطقة وهكذا. بدء تشكل نواة حوله من المقاتلين المجاهدين المواليين للخلافة العثمانية للخلافة العباسية. بس ايه؟ حجمه بيزيد على حساب الممالك الرومية. تمام؟ بيزيد لغاية ما تشكلت قوة من ولاده. يعني محمد ابن أوروخان ده ابن عثمان. خلاص؟ فين؟ مراد ابن أوروخان ادي حفيده. بيزيد الاول ابن مراد بعد كده في محمد الاول محمد الثاني. محمد الثاني ده اللي هو محمد الفاتح محمد الغازي اللي هو فتح القسطنطينيه. يعني بينه وبين عثمان مفيش. يعني هو محمد كان في 1400 عثمان 1300 100 سنه تقريبا 100 سنه 150 سنه يعني تقريبا جيلين مش محصله جيلين يعني ثلاث اجيال اللي هو محمد تم التوسع على حساب الممالك الاسلاميه وعلى حساب على الممالك الروميه وعلى حساب الممالك الاسلاميه. ايه السبب؟ ان دايما دي نظريات العصبيه بتاعت ابن خلدون رغم ان في ناس كتير بترفضها انا مقتنع جدا بيها. اللي هي ايه؟ العصبيه بأني معنى؟ ان تظهر قوه تستطيع عمل شبكه علاقات قويه جدا قائمه على الديانه واواصر اخرى. اما بسبب قبيله او عرق او بس حاجه يجتمع عليها الناس. او بداوة. يعني لسه ما حصلوش شبكة العلاقات التحتية اللي هي الاسر والتربية ما زالت بتخرج شبكة متماسكة. ده القوة دي لما بتصطدم باي قوة منظمة بتكسرها. لان القوة المنظمة بيكون تحول الناس لجنود نظاميين بمرتبة يعني بيوم. لكن ده بيحارب هواية. يعني واخد الموضوع حب يعني مش برضه فينا احنا بس عايزين نقف نقطتين تاريخيين 1400 تيمور لك دي من الظاهر اللي احنا عايزين نوصلها في العالم الاسلامي بعد كده ظهرت لنا بعد كده هتبقى قوة السلطاني. تيمور لك دخل اجتاح الممالك الهندية وممالك اسيا في اجتياحه للهند قتل في بعض الممالك 100,000 مسلم. طب هو تيمور لانك دي هو ايه؟ مسلم. طب هو قتلهم ليه؟ دي بيسموها الاخطاء الداخليه جوه الممالك الاسلاميه اللي هو التوسع على حساب الناس. بس تيمور لانك كان اقرب للتشيع مش سني. تمام؟ وارتطم يعني بدا يرتطم باطراف الدوله العثمانيه الناشئه. كانت لسه الدوله العثمانيه ايه؟ ما بقتش مخيفة زي ماشي. انا عايز برضه انا عايز اقف عند نقطة اخطر نقطة ادي تيمور لانك بعده تقريبا من 100 سنة هنا بقى يظهر بقى ايه اكبر خطر على شبكة العلاقات الجمعية بتاعت الأمة. ان هو يظهر لها خطر من الداخل شبكة داخلية اللي هو ايه فرقة او مذهب اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم سماها الفرقة. في تسمية مهم جدا التسمية في فرق بين الطوائف والفرق. واحد زي شيخ الاسلام ابن تيمية مثلا لما يجي يتكلم عن طوائف المسلمين اي مذهب جوه الاسلام يقول طوائف. لو قال فرق لا يبقى يقصد ان حد مخالف جمهور المسلمين في اصل من الاصول. لكن لو قال طوائف يبقى طائف. يعني انا بتكلم عن الشافعية المالكية الاحناف الاشعرية الماتريدية يعني انا بتكلم على طوائف مدرسة جوه الاسلام السني. لكن اقول فرقة لا يبدو ان هي مخالفه في اصل او اصلين او يعني حاجه ضخمه لدرجه ان هي يحصل تشوه كامل عن الاسلام. ايه؟ لا الفرق. لا لا كل دول طوائف، دول طوائف داخل اهل السنه يخالف بقدر كبير او قليل او كذا، لكن ما يخالفش في اصل. هنا بقى نشوف يعني ايه اصل؟ هنشوف بقى. ايه؟ اه الفكره كان الشاطبي لما بيحط معيار اللي هو ايه، ان تتحول لفرقه مش طائفه، لا فرقه. يقول لك اما تخالف في اصل من اصول الاعتقاد او اصل من اصول الايمان، اصول الديانه، او جزئيات كثيره لا تنحصر. يعني يحصل عنده تشوه كبير جدا في الجزئيات لدرجه يطلعها بدين جديد او ما يشبه دين جديد. ايه مع يعني شبه الاصول؟ ظهور اسماعيل الصفا. ده الصفا هي اسماعيل الصفا، انا قلت قبل كده ما اعرفش الكلام ده ان الصفا اصلا ايه؟ سني. واسماعيل الاردبيلي اللي هو من الشيخ شرح شيخ صوفي هو اصلا سني، وهما الاثنين على المستوى الاثني ترك. يعني ينتموا بشكل او باخر لنفس العنصر بتاع عنصر العثمانيين. لكن هو يريد ان يخرج ساعتها كان اظن سلطان سليم السلطان سليم، مش سليم اللي هو بتاع حليم السلطان، لا كان واحد تاني ذكر غير ده خالص. هو طبعا المسلسلات التركيه حاليا ده انتاج علماني على فكره، فلا تستأمنوهم على اي حاجه تاريخيه. ده اصلا لو جوزنا الموضوع نفسه يعني اللي هو، لكن سلطان سليم ده اللي كان فاتح مصر. اه هو اللي اعدم في المنبر الله يرحمه. حتى لما سليمان قبض عليه سليم وجابوه له كلمهم يعني اعجب بيه جدا. ليه؟ قال له يعني انتم لا تزيدون عنا شيئا، يعني بل نحن مقاتلون اشداء مثلكم. لان العثمانيين على فكره العثمانيين يعني طاقه قتاليه ما هندتش، قعدوا 250 سنه ما بيخسروش اي معركه في اي حته ضد اي حد العثمانيين، لان يعني عنصر مقاتل ناشف جدا، مع كمان ديانه وتصوف، والتصوف اللي هو بالمعنى اللي هو ايه، التصوف اللي دايما انا بجيبه التصوف القديم اللي هو ايه، شبكه علاقات اجتماعيه غايه في التراكبيه والدقه، فيها عنصر تربوي واخلاقي وقتالي وزهد. فده بتنشا شبكه قويه جدا. بعد كده حصل ليها افساد، الصوف بعد كده دخلت له كميه عناصر دخيله على العقليه الاسلاميه افسدته بالكليه. لكن الشاهد لما يجي يظهر واحد زي اسماعيل الصفا تلاقيه يهدر مثلا نص طاقه الامه لمده 200 سنه حروب داخليه. يعني سليم لما جابوا ساعتها جابوا منين؟ سليم وسليمان بعد، اظن سليمان القانوني يجي بعد. اه سليمان القانوني من مره من المرات اللي جه فك حصار عن فيينا ايام ما كان نيوتن وجاليليو او اللي قبلهم على طول شغالين، كان يقول لك هم شغالين يقول لك فيسمع واقع حوافر جيود الجهاد المسلمين على اسوار فيينا، كان مقعدهم فروع. وهو بيرجع يا السلام عليكم. السلام عليكم. أول رئيس. الحمد لله تمام. والله بدي محاضرة. خلاص تمام ماشي. تمام؟ يجي يفك الحصار عن أوروبا بسبب صراع إسلامي إسلامي. الصفويين، لدرجة إن الصفويين البرتغاليين ما كانوش عارفين المدخل يدخلوا الدار عندهم، ما كانوش يعني عقليا ما كانوش عارفين يصطدموا بالعثمانيين على الأرض. هم حاربوهم على في البحر وكسبوا. البرتغاليين جربوهم مرة فين؟ ديو. كان بيحاربوا مين؟ أسطول المماليك البرجية، وحملوا جزء من أسطول العثماني وجزء من أحد أمراء الهند وخسروا في البحر. بس كان إيه؟ مش قادر برضه يقابلهم جوه في المركز. لما لقي الصفويين بدأ ينزل قوات تساعد الصفويين. او يبعت له مدافع، او يبعت له جنود، او يبعت له بنادق. ليه؟ ما هو يعني وفر عليه جهد. ده صراع داخلي اسهل، ده سهل. حلو؟ ده جزء مهم جدا عايزين نقصده، اللي هي الصراع الاستهلاك، الاستهلاك الداخلي، التقويض الداخلي للامه. حتى ولو من مذهب. يعني هو المذهب الشيعي لم يصل للخطوره المعاصره اللي هو الشيعه برضه مذاهب. كتير زي السنة كده، لكن الفكرة ان كانت التقسيمات اللي اهل السنة وهم بيقسموا الشيعة ما كانوش بيقسموها، يعني الشيعة الحاليين اللي هم بينتسبوا للشيعة الامامية او الجعفرية ده مش مذهب الامامية، هو ده مش مذهب الجعفرية اصلا. شيخ الاسلام ابن تيمية اوسع كتبه في الرد على الإمامية أو الرد على الشيعة، كان كتاب اللي هو منهج السنة النبوية في الرد على الشيعة القدرية، الشيعة والقدرية. وهو بيرد، كان بيرد على كتاب اسمه الإمام علي بن طاهر الحلي شيعي، حلو؟ وهو بيرد عليه أصلا في المقدمة يقول: وكل ذلك، يعني اللي أنا هقوله في الردود، ليس في الإمامية. يعني الإمامية فرقة، أو يعني الشيعة الإمامية لم يكونوا بهذا الاختلاف مع السنة. تأسيس المذهب على الحقيقة أخذ معظم أقوال الشيعة الغلاة، كانوا يسمون كده السنة، الشيعة الغلاة، ووضعها داخل المذهب الإمامي، كان على يد علي الكردي اللي احنا أشرحنا ليه في إيه؟ في كولين تيرنر، كتاب كولين تيرنر إسلام وزلط الله أو التشيع الصبر. الكركي كان معاصر للصبر إسماعيل، الشيخ إسماعيل. وإحنا قلنا إن هو من في مقابل أن يترك إيد علي الكركي في التأليف وتأصيل مذهب الشيعة الغلاة ونسبة هذا المذهب للإمامية أو الجعفرية، في مقابل هذا صدر فتاوى من الكركي مقابل سبب ان هو يسب الصحابه وامهات المؤمنين على منابر السنه في ايران، لان كانت ايران من الاكثريه السنيه حتى هذه اللحظه. في مقابل ده الكركي اصدر فتوى او فتوتين بجواز السجود لاسماعيل الشاه في التحيه. يعني ايه؟ سيبي وسيبك، يعني هو الراجل ايه؟ حاجه دي برضه من الايه؟ ان هو هنا بقى الهدم فين؟ احنا شفنا في هدم على الخريطه، حصل تغيير الخريطه في الفكر المسلم، بس ايه؟ وقال استعمار خارجي، لا ده ما حصلش استعمار. ده ما حصلش استعمار. وأحد الفرق الخارجة عن الملة الإسلام زي غلاة الروافض أدخل منها جزء من جوه مذهب من المذاهب اللي ممكن التسامح معاه على أساس إن هو من مبتدع الإسلام. في فرق أن يكون مبتدع يكون كفر. إن هو إدخال عقائد الشيعة الغلاة داخل مذهب من المذاهب. ما المقصود بغلاة الروافض؟ إن هو إيه؟ مربوط بغلاة الروافض. لا لا عذرا، الشعر غلاء مش لا الرافض، هو الرفض يكفي مش محتاج، الرفض يكفي. لا قصد الشعر غلاء اللي هو اخذ مذاهب الشعر غلاء وضع في الاماميه حتى يتصور المذهب للرفض اللي هو عرف بعد السنه. السنه لما يقولوا رافضه يقصدوا بيهم ان هو يظهر التشيع ويبطل الكفر، عشان نبقى واضحين. فاقوال الرافضه اقوال تهدم الاسلام بكليه، يعني لا تتفق معك لا في القران ولا في رسول ولا في نبي ولا في حتى نصوص الاحتجاج. يعني البخاري عندنا احنا مثلا من اصح الكتب، هم عندهم كتاب موضوعات او مكذوبات على النبي صلى الله عليه وسلم. احنا معظم المرويات اللي عندهم لا يصح سند واحد من اسانيد الشيعه على مذهب اهل السنه في مثلا مصطلح الحديث. اللي عمل لهم هو كتاب مشهور جدا بتاع الكافي، اظن اصول الكافي والحاجات زي كده، تعود لمرويات مرويات الكتب اللي الفها الكافي. قبله ما كانش موجود. قبل الكافي ما كانش موجود. المرويات كلها ظهرت، يعني مثلا كتاب مثلا تلاقي فيه 40 50 120 100 الف اثر كله ما كانش موجود قبل الكافي. جديده دين كله تم ابتداعه كده يعني ايه برمته. بعد كده انا اللي طبعا احنا خلاص المعركه دي واحنا عدينا عليها قبل كده، عملنا خدنا ورقه صح، عملنا يعني وادي مره يعني دي نقطه فيصليه. ليه؟ لم تكترئ القوى البحريه الغربيه على الاساطيل الاسلاميه غير بعد هذه المعركه. والغريب ان الاساطيل الاسلاميه لم تدرك اللحظه الفارقه على راي حازم العثماني، يعني لم تدرك هذه اللحظه ان حصل خلل يجب ردعه. المفروض الموضوع ما كانش اتكرر تاني. بس بعد كده لم تؤتى الممالك الاسلاميه الا من قبل البحر. البرتغال، اسبانيا، هولندا، ما كانش عارفين يتعاملوا معاهم على البر. لكن في الداخل في على البحر نشأت نظام الانتشار. في الاول طيب كويس. ان ده احنا قلنا ايه؟ قعد العثمانيين قوه قويه جدا بسبب النشأة. هم اصلا فيهم يعني تعتبر يعني حتى عثمان يعتبر حركه صوفيه. عثمان بن ارقلان نفسه المؤسس نظام الانكشاريه، وكان بعد كده حركة في الأول مسمى حركة الأخيان، اللي هم الأخوة في الطريق، الأخيان، تمام؟ الانكشارية بقى بدء ظهور ظاهرة اجتلاب عنصر وتدريبه على أنه عنصر مقاتل دائما. مماليك تماما؟ مماليك بس من هو أطفال. حتى في مقولات تاريخية بتصف العثمانيين إن هم كانوا بياخدوا أبناء النصارى. جبرا.

اللي هم الشرطه يعني، يعني من ايام زمان يعني الموضوع ما عايز دراسه. قالوا ان الشرط يظلمون الناس او يضربون الناس حاجه زي كده. فقال له ويلك ويل امك حاجه كده يعني، اللي هو كلام عربي فظيع يعني. قال له لولا الجند لعبثت الروم بنسائكم حاجه زي كده يعني، لو تكون الروم يكتحل الممالك الاسلاميه. قال له يعني دعك من هذا، كان ابو بكر وعمر يحمون صدور المسلمين ولا يظلمون الناس. يعني ما تقولش انا بحميكم عشان الامان عشان استقرار، لا هم كانوا بيحموها وكانت حلوه يعني. انت عشان هو هل يبدو ان في متلازمه بين الظلم وان كحل قضيه المسلمين، ولا انت بتجبر علينا، ولا ده فرض عليك؟ ده فرض، لو ما عملش كده ربنا ان شاء الله يدخله النار ان شاء الله. يعني اللي هو ايه، انت ما تقوليش اصل انا بحميك، انا مش دي وظيفتي يعني. انت ما تجبر يعني، ما تقوليش ان انت بتعمل ده حاجه كده دي يعني اضافه، ده دي وظيفه، ده واجب. لما كان هو فاهم كده العالم نفسه والجندي نفسه كان فاهم ان هو ان الموضوع مش مين من الصحابه من حافظ القران في في في حديقه الموت فقتل المرتدين، راجل ضعيف وكذا، هم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا له احنا خايفين دي نقطه من قبل يعني هو الناس يعني. فقالوا لا بئس شلوم، بئس حان القران انا، او حافظ القران انا نقطيته من قبل. طب هو اللي يعرف نفسه ده؟ حتى النبي صلى الله عليه وسلم، بص بقى الوضع مختلف تماما. ايام النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه حنين لما كان خلاص المسلمين هجم عليهم بشكل ايه مبدئي وامتحنوا بسبب الاعجاب بالكسر، لما النبي صلى الله عليه وسلم حب ينادم عليهم، نادم ايه؟ قال لهم ايه؟ بص ان ده يا اصحاب البيعه او يا اصحاب الشجره، يا اصحاب سوره البقره، ويا للخزر، نادم على الخزر بالذات. الشاهد ان هو ايه؟ ان الاستدعاء الثلاثه ما فيهوش اي امر نظامي، ده تذكير بعهد طوعي. اما من بايع واما من حافظ البقر فقرا مثلا قصه طالوت وجالوت، يعلم ان الجهاد ان هي فئه، والفئه الصغيره بس اللي بتصمد والفئه القليله تكسب. يعني هو استدعاء لمعنى مش لوظيفه، انت فاهم الفكره؟ اول ما تحولت الامه من ده لده تحولت من الخلافه للملك، هو ده. عشان كده شيخ الاسلام ابن تيميه بيقول فلما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخلافه والملك قال ان دي كذا كذا كذا خلافه، وبعد ذلك ملك. فلما فرق بين الخلافه والملك علم ان في الملك ترك لبعض الدين الواجب، والا ما كانش فرق، لو الاثنين واحد يبقى الملك غير الخلافه، تمام، والخليفه غير الملك. ده ودي وظيفه ودي وظيفه، ده نائب عن الشارع او صاحب الشريعه محمد صلى الله عليه وسلم. يعني وكان النبي صلى الله عليه وسلم لو كان حي بين ظهراني الناس لفعل هذا، الا الفارق بس بين الخليفه والنبي ان ده بواحد وده من غير واحد، ده بيجتهد ولكن ده قطعي ومعصوم. الملك لا، الملك قد يعني يقوم بالشريعه وقد لا يقوم. ايه المعيار؟ هو ده فارق بين الملك وان عدل، وان عدل. يعني معاويه رضي الله عنه في الـ في الـ في الـ ما يعتقد اهل السنه من معاه ان هو ملك، ملك رحمه، وهو من اعدل ملوك الاسلام، لكن هل هو خليفه بالمعنى ان هو هل خليفه الراشد؟ الخلافه الراشد تقف عن الحسن بن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب دي النقطه اللي انت خلاص معاهدة سلمة اللي هو وافق عليها كل الناس الا طبعا الدولة العثمانية ما كانتش عارفة ان هي بتتقسم. فرنسا شاركت وايطاليا واليونان وبريطانيا وروسيا كله احنا هناخد الحتة دي، القسطنطينية هنديها لامريكا، الحتة اللي تحت دي هتاخدها اليونان. انت بتحب الصدر ولا الورد؟ اكن نوع السوق فرخة بالظبط، كل واحد خد جزء اللي هو ايه؟ يعني لا انا سيبولي معلش انا يعني محتاج. بريطانيا دخلت القسطنطينية، دخلوا واعلنوا ان هم اصدقاء للسلطان. يعني السلطان ده كان قاعد يعني ملوش اي يعني. امريكا في الوقت ده يعني كان ليها، لا امريكا كانت عامله دوله مش امبرياليه وكانت بتقول لهم عيب اللي انتوا بتعملوه ده. والله فعلا اول مره حاكم لامريكا يخرج من نص الكره الغربي كان في المعاهدات بتاعت الحرب العالميه، راح يقول لهم انتوا ايه اللي بتعملوه؟ ايه ده؟ هما كانوا ساعتها الامريكان يعني قبله العالم، العالم كله شايف ان دي حضاره حريه وبتاع. هما اول ما خدوا فرصه بعد البريطانيين استعمروا العالم كله، بس الامريكان بقوا لطاف يعني ايه؟ هنشوف ادارهم العالم يعني برضه ليهم شغل، تمام؟ عمل 1920 سيفر واكتشفها الكماليين، والقرد عبد ملك اليونان بوظ كل حاجه والله. فالكماليين انتصروا في معظم معارك وكسبوا اليونانيين وادوهم يعني علقه محترمه جدا. وقفوا على اتفاقيه بعد كده. كده الكماليين الاثراء القوميين على معاهده لوزان اللي هي 1923 اللي هي بموجبها تم الغاء الخلافه اعلان دوله تركيا دوله قوميه الاحتفاظ بحدود تركيا بالشكل الحالي لغايه حدود سوريا اللي هتاخدها حته منها فرنسا بعدين ويقفوا عند مش عارف يعني التقسيمه برضو ايه عايزين حته كده ايه قال له عايزين خريطه على ذوقك كده شوف فيها حاجه كويسه حلوه دي لا الحته دي حاضر خلوها لهم يعني هم قسموها برضو بس قبلوا ما نريده او ما نريد الاستنباط من تركيا مصطفى كمال اتاتورك جه او مصطفى كمال تشهد كل الوثائق انه كان عادي جدا للغرب جدا للقوى الاستعماريه وحتى تسمى عقده سيفر يعني عقده اللي هي تقسيم الدوله العثمانيه كانت يعني هاجس عند القوميين الاتراك الشباب اللي هم حزب تركيا الفتاه اللي بعد كده بقى الاتحاد طيب امال ايه ظهر القبائل الاستعماريه اللي ظهرت؟ يعني تبديل هويه الامم تحويل اللغه تغيير الديانه تغيير اللسان معاداه الدين بشكل فرد لمحاوله الالحاق بالاستعمار يعني هو احنا بنكره الاستعمار بس عايزين نبقى زيه عشان كده كان في حد ذكي جدا ودي ظهرت في كل العسكريين اللي بعد الاستعمار قال كان جمال عبد الناصر يعاند الغرب على الحقيقه على المستوى العسكري والسياسي وكان يخضع لهم وينساق على الجانب الثقافي المعرفي يعني هو انت امومتك تبقى ايه نفسك تبقى زيه لا يمكن واحد يغلب واحد هو نفسه يبقى زيه الا لو كان عنده استعلاء نفسي اصلا ان انا ولا كده افضل منه يعني انا لابس هدوم مقطعه وانت راكب طياره انا افضل منك لان المعيار اللي بترد ايه الاشياء معيار متجاوز اللي هو كلام سيدنا 40 معاه جاي هدوم مقطعه عمال يقطع لهم في الحاجات واللي حاجتين قطعهم ربط الحصان ويعني هو كل المعايير اللي عندك حتى منهم من الصحابه غير سيدنا 40 اللي هو قاعد حاطين حاجه مجهزه البروتوكول بتاع الاستقبال ان حاجه الرستم ده جه قاعد عليها ومذكور حرمه انا ما راح ارفض هدومه وقال والله سبحانه كنا معشر عرب ناس معاكم الفرس الاعجيب كنا فعلا العرب كانوا خافوا جدا من الفرس في الجاهليه حتى في ناس كتير لما النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليهم الاسلام قالوا له مسلم بس ما نحاربش لا الروم ولا الفرس شر ها كانوا شيبان وغساسين ان هو يرفض تماما ده اول ما قالوا لهم كنا ناس معاكم الاعاجيب ولكن وجدناكم ايه يعبدوا بعضكم بعض اذا في واحد مكرم جدا ومعظم جدا عندكم لدرجه ان انتم هو يعرف حته انتم ما تعرفوش تشرطوا عليه صلى الله على محمد النبي كان صعب اذا دخل عليه الناس هو اصحابي لا يعرف يعني لو واحد جه اعرابي يقول من محمد او من منكم محمد انتوا مش باين من هدومه لا طب ما حطولهوش حاجه كبيره يقعد عليها لا طب هو لما بيدخلوا عليه ما بيقولوا ما بيقولوش لا هو النبي صلى الله عليه وسلم اصحاب ان يقوموا النبي صلى الله عليه وسلم بعظيمه فالشاهد ان هو كاني واحد زي 40 عام ده داخل طب هو انت ايه اللي عندك حلو يعني عاجبك ده انت داخل على اقوى دوله في العالم هو من جوه عنده استعلاء بس تماما ان انتوا على كده ومسك بس ايه الشاهد ان هو اخراج الناس من تعبيد العباد لرب العباد يعني هو دي الفكره ان هو جايب رساله يرى ان هي اعلى شيء قيمي في العالم الامريكان بينظروا للعالم الاقل كده يعني لو سالت حد امريكي ماذا تريدون؟ قول ايه؟ بتاع سنة البيت الارض لنخرج الناس من عباده رب العباد الى عباده العباد ومن سعه الاسلام الى ضيق الديان ومن عدل الاسلام الى جور الاديان ومن سعه الدنيا الاخره الى ضيق الدنيا هو عايز هو دي رسالته الحقيقيه بس هو شايف ليه ان هو اعلى هو شايف عنده منظومه قيميه اعلى من كل الموجود وصدق يعني لو قورن الامريكان منظومتهم الداخليه باي منظومه ثانيه منظومه من اللي الناس بتعمله او ما انت سموا بين المسلمين لا هم اعدل على مستوى الارض اللي بيعملوه اعدل انت مشكلتك ان انت عندك حاجه حلوه قوي بس ما بتعملش فيها حاجه يعني انت لو قورنت بالقضاء المصري والقضاء الامريكي والقضاء السعودي والقضاء الامريكي تلاقي واقع يعني السعوديه احيانا هم يزعموا تطبيق الشريعه احيانا بيحكموا على حد يقول لك ايه يجلد ايه 8000 جلد ماشي طب هو في لما الحق الحدود لا تتجاوز 180 انت جمعتهم ازاي كده؟ يعني انت دي واحده، تاني حاجه هو انت الشريعه دي اللي فيها الجلدات ما فيهاش وراء وبراء مع الامريكان؟ يعني ازاي امريكا اكبر حليف ليها هي ارض التوحيد؟ ارض التوحيد هو التوحيد ما بي ها؟ التوحيد ازاي دي راكبه مع دي؟ ازاي دي راكبه مع دي؟ طب ازاي في خلل اجتماعي عندك بيظهر المفروض بيظهر في ديار غير الاسلام؟ يعني انت عندك شويه شذوذات اجتماعيه بتظهر عند الفئات بتاعتك اللي في الارض غريبه، يعني المفروض ما تظهرش عندك. يبدو ان في حاجه غلط، يبدو ان في حاجه غلط. ما نريد تعقبه هنا هو اول حاجه ظهور كل قبائل، كل ظهر قبائل الاستعمار دون استعمار. ده هو كاره الاستعمار وكاره الامبرياليه، بس هو كارهها على انهي مستوى؟ السياسي والعسكري. لكن هو اكبر طموحه ان هو يبقى زي مين؟ ان هو زيهم. يكتب اللغه، حتى لما اختار رسم يرسم ايه اللغه؟ اختار انهي رسم؟ الراجل كتبها بالرسم اللاتيني فعلا، اللي هو الرسم الانجليزي. يعني انت مش كاره، انت مش كاره على الحقيقه، انت نفسك تبقى زي ده، نفسك. يعني انت عايز تقاومه بس انت نفسك تبقى زي ده، دي اقصى انانيه. مش ممكن يعني هكذا الترتيب. طبعا احنا بعد كده كمان اترك ربنا خده، جه بعد كده عصمت كانونو، ده اللي هو مؤسس حزب الديمقراطي. طبعا هو ايه قال لك؟ ايه قال لك؟ احنا هنطبق الشيوعيه، هنطبق الاشتراكيه. قال لك احنا هنلم فلوس من الناس. قال له وبعدين؟ قال له احنا، انا قريت في الكتاب لغايه هنا، اللي هو نفس الحكايه، احنا هنطبق الديمقراطيه، احنا نعمل حزب واحد ديمقراطي. طب فضيلتك في احزاب ثانيه، في ناس لازم تلعب معاكم في الماتش، فاحنا هنلعب بعدين. هو اللي هو لما جه اسسوا النظام خلاص قال لك احنا مفيش خلاف. ليه؟ قال لك الخلاف مستبد، هنعمل نظام ديمقراطي خلاص، طبق احنا نعمل حزب وبعدين واحد بس. حضرتك الديمقراطيه ليها اكملها، الجزء الثاني نزل في احزاب وفي قال لك واي حد هيلبس عمه اعدام. اه والله اعدموا كميه كبيره جدا من المشايخ التي رفضت قلع الامامات ولبس البرنطه الغربيه. يا ابني طب انت كنت بتحاربهم ليه؟ اي حد. وساعتها في احد المحاكمات الطريفه، يعني واحد من العلماء الحاكم القاضي التركي القوميين التورانيين، اللي هو التورانيه اللي هي الاثنيه او الديانه التي ينتسب اليها الترك قبل الاسلام، ديانه وثنيه عند كل دياده وحاجات زي كده. فقال له، قال له انتوا اغبياء قوي الشيوخ، هي حته قماش ايه العمام والطاقيه ايه غير قماشه؟ هي دي اللي انتوا بتضحوا فيها من اجل عنق؟ فقال له سياده القاضي، ما الذي خلفك؟ فبص ليه عالم تركي؟ قال له عالم تركي؟ هل تستطيع نزع هذه القماشه؟ قال اتيان بعالم انجليزي. لانهم كانوا مستعمرين القسطنطينيه في الوقت ده، القوات الانجليزيه دخل الدردنيين وبعد كده دخل القسطنطينيه عادي شويه، يعني كان ما استعمروهمش، يعني دخلوا بس يعني ايه كسروا ومشوا. لكن الشاهد قال له تستطيع استبدال هو قطعه قماشه؟ عايز يفهمه ايه؟ اللي هو كلام ابن تيميه في اقتضاء الصراط المستقيم وخلافه اصحاب الجحيم، ان اللبس فلسفه. حتى في واحد اسمه الحاج عامل كتاب اسمه فلسفه الثياب، ان الهدوم اللي انا وانا لابس ده اكيد نفسيتي هتختلف لو لبست عمامه مزيله زي النبي صلى الله عليه وسلم مثلا وتو او لبست جيبه زي بتاعت الايرلاين، يعني هذا منظري ايه؟ يعني برغم ان ده لبس يسترضي مجموعه من الناس، يعني تخيل ايمن ولحيه وبتاع وكان غازتنا ايرلندا مكان انجلترا خلاص، وتلاقي واحد عضو في البرلمان واقف. حضرتك ليه لابس ال لما قال لك ما لحقتش تكمل هدومك ليه في البيت؟ جيبه. طب ليه؟ واحد يقول طب الجيبه حرام؟ الجيبه حرام؟ اللي هو لابسها ممكن تكون مغطيه ركب ولا حاجه. والله هي مش هي اللي حرام، بس ده الزي ده اول ما تشوفه يعني دي حاجه برغم ان العرب البدو روحها ممكن تلاقيهم زي الافارقه لابس حاجه كده متلحم فيها ستوب واحد. انت لو شفت حد لابسه هنا زي ما لابس الاحرام هو عامل كده ليه؟ ده لبس العرب كانت تلبسه وتستمره في الفقر، يعني ايام الفقر. وينفع عادي، ما مش حاجه، لكن هنا القصد ان هو لا ايه دي، لا يعني مفيش حد يضحك عليا ويقول لي ايه. مره ايام زمان ايام احنا كنا في الجامعه كان لسه الشباب اعقل شباب كانش لسه طالع البنطكور اللي هو البنطلون قصير ده خلاص، ان هو يتلبس بره يعني خلاص. وكان الشباب الملتزمين او كذا عايز يقصر البنطلون في سنه كده، وفي نفس الوقت بتوعيه الامن في اسيوط اذكياء جدا يقفوا على البوابه اي شاب. احنا ما كناش بنقدر نربي وانا في اسيوط غير في اخر سنين، يعني في اخر وانا في رابعه الشباب الصغيرين اللي ما حضروش اللي احنا حضرناه كانوا بيربوا دون. انا لغايه ما خرجت من الكليه في اسيوط ما كنتش بربي ده، يعني وكنت متطرف بس ما كنتش بربي ده. كان الشباب وهم داخلين واحد مش بلحيه بس ايه مصر من دول يقول له كرميها يدوا له يقول له هات البطاقه ياخده ويروحوا باعته على امن الدوله. امن الدوله عندهم فقه ان فلسفه الصيام اكيد قوي الكتاب ده، ان هو لا هو مش مقصر ارتباطه ده يعني في عقيده، في عقيده ما تنبني عليها. زي ايه؟ في احيانا في بيظهر مضاد في اوروبا بيبقى حاجه شبه الحجاب، لو ده طلع حد يلبسه تقول لها والله الموضه غريب. لو واحده لبست خمار او نقاب، والخمار في وقت انا في وقت برضه من الاوقات كان الخمار مستهجن او مستغرب، الناس برضه ما تعرفوش النقاب، كان النقاب ده كان جه يعني عمل لهم صدمه ادراكيه، لكن اللي هو ايه؟ ايه ده؟ هي طب هي لابسه كده ليه؟ لا هي ده غير ده، ده غير ده، بس ده الفلسفه وده الفلسفه. هي دي الفكره، ان لا هي الموضوع خلاص. انا الراجل كان بيعمل ديمقراطيه، بس ديمقراطيه الحزب الواحد، واي واحد يخالف الدستور والقانون بيتقتل. في ماده في الدستور حتى الان قائمه، من يدعو الى تطبيق الشريعه لو فرض يسجن 4 سنوات، لو مجموعه اعدامها 25 سنه. حتى الان في الدستور التركي. ولم تغير حتى الان، مش قادرين. هي بتغير، انا واثق تماما انه بعد 10 خلاص العالميه كسى في تركيا خلاص. حتى نص حديث النبي غريب. ان القسطنطينيه تفتح ثانيه، انا مؤمن تماما ان تركيا من بعد مصطفى كمال اتاتورك تحاول الى دار كفر مره اخرى. انا هذا ما اعتقده قدام الله عز وجل جل به، لكن فتح القسطنطينيه في اخر الزمان النبي صلى الله عليه وسلم قال تفتح بالتهليل والتكبير والتسبيح. مفيش حرب. هو خلاص فعلا هي القضيه، قضيه الان صراع مفاهيم. ان ينشا دين مره اخرى على الاعتقاد في الاسلام. بس الاسلام مش ان انت اسمك محمد ولا مصطفى ولا كمال، لا الاسلام اللي هو اسلام منهج حياه، لا اله الا الله، عقيده وشريعه ومنهج حياه. هي كان مش فقط يعني مصطفى كمان الدكتور ما كانش مسلم؟ كان مسلم، وكلامه يعتمد نعره للاسلام بشكل قومي. كتير في سلام ما بعد السلام ما تشوف كلام الكمالي، كلام الكماليين يقول لك ان تستقل تركيا كدوله اسلاميه تركيه. يعني هو شايف الاسلام جزء من المكون، زي جماعه عبد الناصر كده. ان الاسلام ايه؟ حلو، بس هي الاسلام حاجه، ديانه ظهرت في العرب وحاجه استمرت يعني مش اكتر، بس مش هي مش الحاكم على الحياه. في اشاعه تم نقلها بعض المخبرين البريطانيين هناك، ان في حزب تركيا الفتاه اللي كان بيتكون ايام الحرب العالميه الاولى، ان منهم يهود في الاصل. زي مصطفى كمان وشاد، ورغم ان مصطفى كمال تاريخيا مش من قيادات الحزب اصلا، ده تم اجتلابه بسبب ان العثمانيين لما جابوا الالماني حاربوا معاهم في الحرب العالميه الاولى كسبوا، خافوا ان الالماني يستوسعوا في الجيش، فقالوا لهم لا خلاص احنا مش عايزين الالماني، يرجعوا الضباط يرجعوا مكانهم. خسروا معارك ثانيه قالوا لهم لا هاتوا المان. جو في معركه قالوا لهم احنا عايزين قائد، قالوا لهم لا تجيبوا قائد تركي. هاتوا في مين مشهور بان هو حازم وكذا، قالوا لهم واحد اسمه مصطفى كمال. دخلوا في الجيش عادي يعني. تم مصطفى كمال اتاتورك مش ما كانش من رؤوس الحزب في البدايه، دي واحده. تاني حاجه، الحزب كلهم افراد قوميين يحتمل، ومنهم من كان كارها للدين ومنهم من موافق للدين. الاشاعه ما تعرفوش وصلت ازاي ان هم من اصول يهوديه، وبرضه الكلام على المستوى التاريخي مش صحيح ومش دقيق، لا صحيح ولا دقيق. خلاص صاروا يشوفوا فيها معظمهم من اصول يهوديه، فقال لك في حركه عالميه يهوديه بتسيطر على العالم وكذا، طب نجاملهم. خلاص يا رجاله اليهود، احنا الحركه الصهيونيه اليهود كان عندهم مشاكل في العالم كله، طب احنا هنديهم وطن هنا عشان مجامله للاتراك. اللي بعد كده طلعت المعلومه غلط، المعلومه طلعت غلط، وكانوا خلاص الموضوع هيفشل على فكره، كان هيفشل برضه، بس الله يحفظ الله من كان فوق يعني. هم كانوا يسكنون في حته ثانيه فعلا. طيب باشمهندس، هو يعني ايه التشوه اللي طلع الجماعه القوميين دول؟ ده سؤال، ده سؤال عميق ودقيق، هنشوف دلوقتي. انا يعني خلاص انا اللي يلزمني بس من تركيا ان حتى ادعاء القوميين بالديمقراطيه اكتر كلمه في تاريخ تركيا على الحديث. قال لك ايه؟ عملوا اول هنا الصحوه الاسلاميه من 1950 ل 1960 بعد الحرب العالميه الثانيه، طيب دلوقتي تركيا اتكسر العنصر المجمع للنسيج الاجتماعي التركي وهو الاسلام. بفعل استفساد كمال اتاتورك لغايه انهم عصمت فوجئوا بالاتي، ان بعد الحرب العالميه الثانيه اكبر خطا ايديولوجي على مستوى المفاهيم بيجتاحي العالم مش اللي هو ماشي زي الصاروخ، الشيوعيه. طب هو مجتمع عنده ميول، يعني شايفين الاشتراكيه حاجه كويسه، وهم طول عمرهم بيحاربوا دول راسماليه،